واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والتسعون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أمامي بعض الأسئلة ليس بينها إلا سؤال واحد له علاقة بدرس سابق أو بدرس قبل السابق. كان ينبغي على هذا الأخ أن يعرض سؤاله في الأسبوع الماضي مثل هذا اليوم، لكن يجوبه ما دام يتعلق بالدرس الماضي. يقول: ذكرتم في باب آداب السلام أن خطابه الخط غير واضح، يعني لا يؤخذ منها حكم، أن حكاية الأفعال لا يؤخذ منها حكم عام إلا إذا كان هنالك معنى يدل على الاستمرار. والإشكال هو في حديث الرجل الذي وقصته دابته فمات وهو محرم، فذكرتم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يمسه طيبا ولا يخمر رأسه هو خاص بهذا الرجل ولا يؤخذ منه حكم عام، بينما استدل الشافعية مثلا بهذا الفعل على حكم عام. والشيء الآخر في الحديث الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن التزام الصديق وتقبيله وجواز مصافحته، واستدل بجواز التزام الصديق وتقبيله، واستدل بفعل النبي حين جاء سيدنا جعفر عند عودته من الحبشة، وتقبيل سيدنا زيد بن حارثة عند قدومه إلى المدينة. فكيف لنا وفقا للقاعدة أن نأخذ حكما عاما والحديثان فعليان ليس فيهما معنى يدل على ذلك؟ نرجو التوضيح. هذا الذي تطلبه مني أوضحته آنذاك يا أخ. أولا قلنا قال العلماء حكاية الأفعال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحمل دلالة التعميم، يعني مثلا قضى رسول الله بالشفعة للجار، الجار قد يكون مقابل وقد يكون ملاصق وقد يكون مخالط، والحديث فعلي ورواية فعلي. قضى رسول الله بالشفعة للجار. قال العلماء ولست أنا الذي قال هذا لا يعم، لأنه يمكن أن الرسول قضى بالشفعة للجار المخالط، يعني ذلك الجار الملاصق لا يدخل في الحكم. قد يكون قضى للجار الملاصق وعندئذ الجار المقابل لا يدخل في الحكم. ننتظر أدلة أخرى، نبحث عن أدلة أخرى. هذا ما قاله العلماء. الأخ يستشكل يقول مثلا في حجة الوداع قيل للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحاح، إن فلانا وقصته دابته وهو محرم فمات، ماذا نصنع؟ قال: لا تخمر رأسه، لا تستر رأسه، ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أيضا ماذا قال علماء قواعد تفسير نصوص الرسول؟ قالوا: هذا حكم قضى به رسول الله لهذا الشخص. لا ندري، لعل هذا الذي قاله رسول الله هذا الحكم خاص به لأنه علم أن له مكانة عند الله. فليس معنى هنا دليل على أن كل من مات وهو محرم لا يجوز أن يستر رأسه ولا يجوز أن يتنب، لا سمعنا ذلك. ربما كان تعميم وربما لم يكن فيه تعميم، ماذا نصنع؟ قالوا نبحث عن الأدلة الأخرى. فإذا نبشنا وبحثنا ثم بحثنا فوجدنا أن الأدلة تقضي بالتعميم، عندئذ نعمم، والدليل ليس كلام الرسول هنا لكن أدلة أخرى. وهذا ما فعله سيدنا الإمام الشافعي، صحيح الإمام الشافعي ذهب إلى أن كل من مات وهو محرم نفعل به هذا، لكن لو سألنا الإمام الشافعي هل اعتمدت في هذا على هذا الحديث الواحد فلان من الناس مات قال إذن لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا؟ لا، دعنا الإمام الشافعي دلالة هذا الحديث بأدلة أخرى وذكرها في الأم الإمام الشافعي استنادا على مجموعة أدلة، قال إذن كل من مات محرما لا يجوز أن نقربه طيبا ولا يجوز أن نستر رأسه. إذن صحيح الشافعي قال كل، لكن ما اعتمد فقط على هذا الحديث. كذلك فعلا روى الترمذي أن أحد الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل منا يلقى صاحبه أيقبله؟ قال لا. قال أيعانقه؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. والإمام الترمذي صححه. طيب الأخ يستشكل، لكن كان عليه أن يتذكر ما قلنا. ونحن أيضا استشكلنا فعلا في غزوة خيبر جاء جعفر بن أبي طالب من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعد أن وضعت الحرب أوزارها، فرح النبي عليه الصلاة والسلام وقام فعانقه وقبله وقال والله ما أدري بأيهما أسر، أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ الإشكال قيم من النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أحد الصحابة الرجل يلقى صاحبه يقبله؟ قال لا. يعانقه؟ قال لا. قال يساقه؟ قال طيب لماذا قبل جعفر؟ دل هذا الحديث مع ذاك على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقبيل والمعانقة إذا كان صاحبك معك في بلدك، وهكذا قلنا. البارحة رأيته، اليوم رأيته بالجامع، وبكرة بتشوفه كمان، وبعد بكرة بتشوفه، كل ما شئته بتعانقه وبتقبله، هذا معناه الرسول. بينما بالنسبة لمن كان مسافرا وجاء، قال العلماء نعم لا بأس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل جعفرا، فتقبيله لجعفر تخصيص للحديث العام. يعني الحديث العام هو الرجل يلقى صاحبه، الرجل منا يلقى صاحبه يقبله قال لا، هذا حديث عام. يعانقه قال لا، حديث عام. طيب ورأى رسول الله جعفر آتيا من الحبشة فقبله، فعل الرسول يخالف قوله العام أم لا؟ يخالف. القاعدة أن الحديث الخاص يخصص الحديث العام، يعني نستثني من الحديث العام ما دل عليه هذا الحديث الخاص، فنقول إلا من كان مسافرا. كذلك زيد بن حارثة نفس الشيء. فحصيلة الأحاديث كلها هي التالي: يسمى لمن جاء من سفر، يسمى للإنسان أن يستقبل صاحبه الذي جاء من حج أو سفر أن يعانقه ويقبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا بالنسبة لجعفر وفعل هذا بالنسبة لزيد. نقول لو أن الدليل فقط كان يتعلق بزيد وجعفر ما في عندنا دليل ثاني لقلنا لا عموم في هذا الحديث، لكن لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مطلق التقبيل وعن مطلق المعانقة بوضع عام واستثنينا هاتين الحالتين عندما يأتي من سفر بالنسبة لجعفر وبالنسبة لزيد بقي الأصل الحال على عمومه، يعني يكره التقبيل ويكره العناق إلا بالنسبة للمسافر فأصبح هذا الثاني عاما. نعم، وهذا الكلام أعتقد أن قد شرحناه. الأخ الذي يسأل عن الكنائس ومتى تهدم ومتى لا تهدم، يا أخي انتظر عندما تأتي مناسبتها. هل تكلمنا عن أحكام الكنائس؟ هل تكلمنا عن الكنائس متى تبنى ومتى لا تبنى؟ لا، لم نتكلم عن ذلك. نحن نجيب عن أسئلة تتعلق بشيء ذكرناه كهذا الموضوع ولم يتضح كلامنا، مثلا نعود فنشرحه. في الدرس الماضي شرحنا الآيتين اللتين افتتح بهما الإمام النووي باب الاستئذان، ثم شرحنا أيضا الحديث الأول الذي يرويه أبو موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. ننتقل إلى الحديث الذي يليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أعرج. كان النبي في البيت والرجل جاء يستأذن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم. أدخل، فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم. أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم. أدخل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. الحديث الأول الذي يرويه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أي لماذا يطلب الإسلام من المقبل إلى صديقه الذي يرغب أن يدخل عليه، لماذا طلب منه الاستئذان؟ طلب منه الاستئذان لكي لا يطلع على حال هذا الإنسان وهو في داره حتى يقول له: تفضل وادخل، إذ لعله في حالة لا يريد أن يطلع عليه فيها أحد، لعله في وضع من حيث لباسه، من حيث عمله، من حيث شأنه الخاص به لا يريد أن يطلع عليه أحد. إذن فالاستئذان شرع لكي لا يتبين الداخل حال الشخص الذي في داره إلا بعد أن يأذن له. ما النتيجة؟ النتيجة هي أن الإنسان إذا أقبل ليزور صاحبه ورأى الباب مفتوحا، هل له أن ينظر هكذا باعتبار أن الباب مفتوح إلى الداخل ثم يناديه وقد نظر إلى من في داخل الدار وقال له: أدخل؟ يجوز هذا؟ لا يجوز. يقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم: لماذا يطلب منك الإسلام أن تستأذن؟ السبب أن لا تنظر إلى شيء مما في الدار حتى يأتيك الإذن بالدخول. الاستئذان هذه هي فائدته. لو جاز لك أن تزول ببصرك في داخل الدار قبل أن تستأذن، إذا لا تستأذن، إذا لا داعي إلى الاستئذان. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وورد أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه أن الرجل إذا أقبل إلى دار زيد من الناس فأخذ ينظر من خصاص الباب أو من نافذة أو من مكان ما قبل أن يؤذن له، وجاء صاحب الدار فأدخل شيئا في عينيه ففقعهما، لم يكن عليه شيء من ذلك، لأن هذا الإنسان مضار مرتكب جريمة بهذا العمل. ولو أنه أخذ ينظر ويستأذن النتيجة واحدة، تستأذن وأنت تشيح في وجهك إذا كان الباب مفتوحا، وأما إذا كان مغلقا فلا إشكال. فإذا أذن لك عندئذ لك أن تنظر ولك أن تدخل. هذا ينطبق على الحالات التي يزور فيها الإنسان صاحبه وتكون النوافذ مفتوحة، أو تكون الأبواب مشرعة يعني مفتوحة بحيث يتوسل للداخل أن ينظر. ولا ينطبق هذا على أوضاعنا الحالية، عندما يأتي إنسان يمر في الشارع فيصل إلى دار صديقه والباب مغلق فيطرق الباب، هذا الوضع لا ينطبق عليه. يطرق الباب فإذا أذن له دخل ويسلم كما قلنا في الدرس الماضي. قد يقول قائل زيد من الناس لا يعلم الحكم الشرعي وجاء فوجد الباب مفتوحا وأخذ ينظر قبل أن يستأذن إلى ما في الدار أو إلى من في الدار، طيب رأس نقول له إذا فقع عينيه لا شية عليه ولا إشكال، طيب لعل الرجل لا يعرف الحكم الشرعي. قال الفقهاء هذه المسألة تتبع بعض أحكام العبادات، هناك أحكام معروفة في الصلاة مثلا، في أمور في تتعلق بالعقيدة، رب رجل لا يعلم مسألة من مسائل العقيدة المعروفة لدى عامة الناس، ما الحكم؟ نقول هذا الإنسان يكفر وهذا الإنسان يرتكب وزرا بالعمل الذي عمله بصلاته. قالوا إذا كان هذا الإنسان حديث عاد بالدخول في الإسلام أو نشأ في بادية بعيدا عن المسلمين ودراية الإسلام ومعرفة أحكام الإسلام فلا حرج عليه ويرخص له في ذلك ولا نعاقبه، ولكن إذا كان هذا الإنسان ممن يعيش في المجتمعات الإسلامية وليس ممن كان حديث عاد بالدخول في الإسلام، نشأ بين أبوين مسلمين وعاش وترعرع فوق أرض إسلامية، ففي هذه الحالة لا نعذره. وإذا قال أنا كنت جاهلا كلامه لا يعد عذرا له، لكن صاحب الدار إذا أراد أن يتوسع وأن يكون حليما وأن لا يؤاخذه وأن يؤدبه هذا شيء جيد، نعم، وأن تعفو أقرب للتقوى هذا شيء، وهذا هو المطلوب في الواقع، يهدد ويبين ثم يعني يعفو. ولكن لو أن إنسانا لم يشأ أن يعفو وغضب وفعلا ضربه في وجهه ففقع عينه فلا يطالب لا بدية ولا بشيء، لأن البادئ أظلم والبادئ هو الذي ارتكب هذا المحظور في دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ننتقل إلى الحديث الثاني عن ربعي بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، والنبي في بيته سواء بيته أو بيت غيره، فقال أألج رأسا يعني هكذا أألج أدخل يعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه لعله أنا سأغيره أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل، ابدأ بالسلام ثم بالاستئذان. فالرجل الذي كان على الباب سمع وأخذ التعليمات بدون أن يأتيه، فقال فعلا السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نجد في هذا الحديث زيادة على ما فهمناه من الحديثين السابقين؟ نفهم أن أول كلمة يقولها آت لصاحبه داخلا لصاحب الدار، اول كلمه هي السلام عليكم. ثم بعد ذلك يتحدث بما يشاء، يستاذن، يخبر، يسال، ولكن فاتحه الخطاب للمقبل على هذا الانسان هي السلام عليكم. قد نقول ونسال، طيب في هذه الحاله هنالك حاجز، يعني الداخل لم يرى صاحبه بعد، بينهما حاجز. والسلام كما فهمنا من الاحاديث السابقه في باب السلام وادابه وكيفيته انما يكون عندما يتلاقى شخصان ويتواجهان، فاذا رايت اقول لك السلام عليكم، لكن اذا كان الجدار فاصلا بيني وبينك، اذا كان الحاجز ستر فاصل بيني وبينك، اذا كان الباب فاصل بيني وبينك، الباب مفتوح لكن انا عملا بالواجب اشعت بوجهي، فما الحاجه الى السلام وانا لم ارك بعد؟ الجواب، الرؤيه ليست شرطا في سنيه بدء السلام، وانما يسمي السلام عندما يتلاقيان، سواء كان بينهما حاجز او لم يكن بينهما حاجز، وعندما تريد ان تبدا صاحبك بالكلام، سواء كنت تراه او كنت لا تراه، سواء كانت بينك وبينه اميال او لم تكن بينك وبينه اميال، الست تريد ان تكلمه؟ حسنا، اذا اردت ان تكلمه فاجعل فاتحه كلامك له السلام، وقل له السلام عليكم. هذا الكلام الذي علمنا اياه رسول الله من المهم ان نطبقه في مجالات اخرى في حياتنا المعاصره اليوم. عندما تكلم صاحبك عن طريق الهاتف، اجل انت لا تراه وبينك وبينه مسافات طويله ربما بعيده، لكن مع ذلك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، لا يمنع هذا الحاجز، لا تمنع المسافة الطويلة من سنية البدء بالسلام ما دمت تريد أن تبدأ صاحبك فتخاطبه، ما دمت تريد أن تبدأ فتخاطبه، مهما كانت المسافة بعيدة ومهما كنت لا تراه. يعني اتصل الخط بينك وبينه عن طريق الهاتف، أول كلمة ينبغي هنا بمعنى السنة طبعا، لأن بدء السلام سنة وليس واجبا، أول كلمة تقولها هي السلام عليكم، وبعد ذلك تدخل في الحديث الذي تشاء. ولكن من المؤسف أن كلمة السلام عليكم تولت من أفواهنا أو من أفواه الأغلبية الكثيرة، واستبدلنا بها كلمة أعجمية أجنبية جعلناها في محل السلام، كلمة هلو، طبعا هو بمعنى مرحبا. نعم، هذه الكلمة أصبحت ناسخة للسلام الذي نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت هذه الكلمة الأعجمية حالة محل هذا الأمر. ولذلك أنا أجيب بنفسي وأجيب بكل الإخوة والأخوات أن ينسخوا هذه الكلمة الأجنبية التي لا معنى لانتشارها فيما بيننا إلا معنى واحد، أنها تنطق بذلنا وتتحدث عن مهانتنا وتترجم عن تبعيتنا فقط، هل لها معنى آخر؟ انسخوا هذه الكلمة من أفواهكم، وعودوا أنفسكم وإخوانكم على أن تكون الكلمة الأولى بين الأخ وصاحبه، بين الأخت وصاحبتها في الهاتف السلام عليكم، وبعد ذلك يبدأ الحديث تماما كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عرفا نحن يخيل إلينا أن كلمة الاستئذان هي أول كلمة، هكذا يخيل إلينا، يعني أول كلمة يقول الإنسان لصاحبه: هل تسمح لي أن أدخل؟ هل تسمح لي أن أقول كلمة؟ ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل كلمة الاستئذان متأخرة عن السلام. السلام هو الأيق وهو الأول. وأنا لست في هذا أحلل حراما أو أحرم حلالا، يعني أنا لا أقول إن الذي يستعمل هذه الكلمة الدارجة في الهاتف بأول كلام يرتكب محرم، لا، حتى لا ينقل عني ما لم أقل، لكن هذا شيء لا ينبغي. أقل ما في هذا الأمر أنه مكروه كراهية تنزي. لكن لو أن إنسانا أراد بهذا أن يتجمل بتقليده للكافرين، بتقليده للأجانب، بتقليده لمن ثبت أنهم أعداء لله عز وجل، ففي هذه الحالة لا شك أن الكراهية ترتفع فتصبح حرمة. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. تشبه يعني قصد التشبه، قصد، وتشبه يكون فيه بالفعل، عفوا بالقصد لا بمجرد القول. لكن إذا لم يكن هنالك تشبه، هنالك عدم لياقة، هنالك الشيء يعني ليس لائقا بالمسلمين، لا يليق بكرامة المسلمين. علمك رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون فاتحة حديثك مع إخوانك جميعا السلام كما علمنا الله سبحانه وتعالى، تستبدل بها هذه الكلمة المرذولة، هذه الكلمة الأجنبية. نعم، هو في الواقع كثيرون هم الذين لا يعلمون معنى كلمة ألو أصلا، هكذا اصطلاح درج. لكن ما ينبغي أن يكون أحدنا إماعة، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إماعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. ولكن إذا أحسن الناس فليحسن، وإن أساء الناس فلتوطنوا أنفسكم أن لا تسيئوا. المسلم هكذا يكون، لا يكون إماعة أي لا يكون ذيلا، لا يكون تابعا، لا يكون يعني عبارة عن إنسان يرى نفسه ذلا للآخرين. قد نقول طيب الآن بالنسبة لأوضاعنا المعروف اليوم الأبواب مغلقة، لكن هنالك الوسيلة الأخرى التي تشبه هاتف يتكلم فيها الإنسان وهو في السوق مع صاحبه في الدار، ما يسمى الانترنت، الانترفون يعني عفوا. فما الحكم؟ نفس الشيء في الانترفون، أيضا أقول السلام عليكم أدخل يؤذن لي. والانترفون في الواقع قرب المسافة بيننا وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الأخير عن كلدة بن الحنبل: النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ فعلا رجع الرجل وهكذا صنع. ماذا نجد في هذا الحديث زيادة على ما عرفناه من الأحاديث الأخرى؟ نجد في هذا أنك عندما تستقبل ضيفا دخل دارك بدون استئذان، لك أن تخرجه وتقول وعدت، وإن كنت تريد أن تستقبله لك أن تخرجه وأن تقول له وعدت أخرج مرة أخرى إلى ظاهر الدار، ثم سلم واستأذن، وبعد ذلك إما أن آذن لك وإما أن لا آذن. لك أن تفعل هذا، بل مقتضى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا العمل هو الأفضل. قد يقول قائل: هذا فعل، والفعل لا يعم. صحيح، نحن ليس دليلنا على هذا مجرد هذا الحديث، الأحاديث الأخرى التي قرأناها كلها تجمعت مع بعضها البعض وأعطتنا دليلا على هذا الحكم أن الداخل مخطئ إذا اقتحم ولم يستأذن ولم يسلم ثم يستأذن، وأن صاحب الدار له الحق أن يصحح خطأه بأن يقول له اخرج ثم سلم ثم استأذن، ولي الحق أن آذن لك أو لا آذن لك. إلى هنا لا إشكال، هذه يشبه أن تكون سنة، لكن الإشكال هو في أن هذا الإنسان ترى ما الذي سيساومه عندما يقول له صاحب الدار أو صاحب المكتب مثلا، ما الذي سيساومه مثلا في هذه الحالة؟ أنا دخلت الباب كان مفتوح أغراني الانفتاح الباب الدخول، ظننت أن معنى انفتاح الباب يعني أن لمن شاء أن يدخل. الآن المضافات كلها تكون الأبواب مفتوحة، معنى الأبواب مفتوحة يعني من شاء أن يدخل فله ذلك. لا نعم، السنية لا تنسخ بهذا. طيب، فأنا عندما دخلت ورأيت بابا مفتوحا ولم أستأذن وقال لي صاحب دار أخرج وسلم عندما تصل إلى هذا المدخل ثم استأذن، ثم ما الذي يعتلج بين جوانحي؟ أغلب الظن أنني سأغتاص وأنني سأرى أن هذا الإنسان أساء إلي وجرحني جرحا بليغا، لا سيما إذا كان في مجلسه أناس كثيرون. نعم، سأجد أن هذا الإنسان أهانني أمام الناس، وهذا ما يغلب على كثير من الناس. ولكن إذا كان هذا هو الواقع فلنعلم أن قلوبنا ليست مهيئة لتنفيذ آداب الإسلام ولتطبيق وصايا خير الأنام سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. لا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ثم ماذا قال؟ هو أزكى لكم أطهر لكم، أي لا ترجع وأنت تحمل غيظك بين جوانحك، ارجع وأنت تحمل بين جوانحك الرضا عن حكم الله، الرضا عن شرعه بكل بساطة وبكل سهولة. نعم، في هذه الحالة تكون قد رحبت بآداب الإسلام وآداب دين الله عز وجل. الواقع أنا أضرب المثل بنفسي، أنا الآن أفترض أنني دخلت إلى إنسان والباب مفتوح ومشرع وظننت أنه يعني معنى ذلك أنه يأذن لمن شاء أن يدخل، فلما رآني قال من أذن لك؟ من أذن لك؟ أخرج وسلم ثم استأذن. أغلب الظن أن مشاعر الغير ستأتاج بين جوانح. طيب أين أنا من الاستباق بآداب الإسلام؟ أين أنا من قول الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا؟ أين أنا من التزكية، تزكية النفس؟ كان والدي يقول لي قصة يكررها في كثير من المناسبات، رجل عرف بالصلاح والتقوى والعلم، رجل من الصالحين أيضا أراد أن يختبر صلاحه، وكان هذا موجودا لا سيما علماء الحديث الذين يسمعون فلان من الناس يروي الحديث ويظهر بين الناس بأنه ورع بأنه ضابط بأنه حافظ، غالبا يمتحن هذا الإنسان بطريقة ما. فرجل من كبار الصالحين المعروفين أراد أن يمتحنه، دعاه إلى طعام في يوم معين في ساعة معينة، لبى، ذهب الرجل في الوقت المحدد وطرق الباب، فتح له قال له السلام عليكم أدخل؟ قال أنا آسف، لا والله أنا في الواقع دعيتك لكن عرض لي مانعا ولي عذرا لذلك ارجع. نعم، رجع دون أن يظهر أي امتعاض عليه. بعد أيام عادت فدعاه دعوة أخرى لنسيها غدا بعد صلاة الظهر مثلا، وجاء الرجل كالعادة وطرق الباب، فتح له الباب قال له السلام عليكم أدخل؟ قال لا والله أنا آسف أنا مشغول اليوم انصرف. قل طيب حسنا شكرا لا يشعر. في المرة الثالثة دعاه قال يمكن أن لا يأتي اليوم، وقال له غدا إن شاء الله نعم سنلتقي تشرفي عند مني. في الوقت المحدد فتح له الباب قال السلام عليكم أدخل، قال نعم. قال له أنا أحببت أن أعلم مدى انصياعك للسنة ومدى تطبيقك لقول الله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ولقد رأيتك إنسانا تقدر سنة رسول الله. فقال له لا تمدحني بصفة موجودة في الكتاب. هؤلاء الصالحون عند ذكرهم تتنزل الرحمات. لو يضع واحدا من هؤلاء الناس في كفة ووضع أثقال من الآلاف من أمثالنا في الكفة الأخرى لرأينا أن الآلاف كأف وأن ذلك الواحد كألف. نعم نعم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. طبعا الرجل لم يعلم أن هذا الإنسان يمتحنه، ربما يعني خطرت في باله الخواطر، ربما ظن أنه يزدريه واحد منا. لو أنا بعيد ثم ذهبت في النقاط المحدد ورأيت قد ألغى الدعوة بعد أن قطعت مسافة إلى داري وقال ارجع ارجع والله أنا ألغيت الدعوة، كل كياني يغلي ودمي يغلي غيظا من هذا الإنسان. وأنسى قول الله سبحانه وتعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. اللهم اجعلنا ممن زكيت نفوسه واجعلنا ممن تزكى في سبيلك. تزكية النفس أيها الإخوة شيء عظيم عظيم جدا، بها يصبح الإنسان صديقا، بها يدخل رحاب ملكوت الله، بها يصبح راضيا مرضيا عن الله. بالتزكية يصبح راضيا ومرضيا، لأن الإنسان إذا زكيت نفسه دائما راضي، ومن ثم دائما يكون مرضيا عنه. قبل أن ننهي الدرس يبدو أيها الإخوة أنني سأغيب عن درس الإثنين فقط. نعم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لنا ما فيه الخير. ولقاؤنا إن شاء الله سيكون يوم الخميس مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.